السلام عليكم. عام 93 في الكويت، في شاب اسمه حمد. هذا الشاب من غير محددي الجنسية، وعنده بنت خالته كويتية، يعني أم الولد هذا وأم البنت خوات. هذيك متزوجة كويتي وصارت كويتية وبنتها كويتية، هذا الولد غير محددي الجنسية. المهم هذا معجب في البنت، نسميها تهاني، اللي هي بنت خالته، معجب فيها ويشوفها من زمان وزياراتهم عند أمه وكذا. المهم لما صار عمره في ذاك الوقت في 93، صار عمره 22 سنة، قال حق أمه أنا أبي أتزوج وأبي تهاني بنت خالتي. شوفيها يا يمه وتقدمي له، وانا اكيد يعني هذه خالتي وكذا، اكيد انها ما تردني. المهم جت خالته اللي هي ام تهاني زياره عندهم مره، هذو كانوا ساكنون في منطقه عندنا في الكويت اسمها العرضيه. جتهم زياره عندهم في البيت، وموجود الولد حمد وموجوده امه وخالته، وشافوا ان الوقت مناسب وكذا. والولد في الفترة الماضية كان دائما يسوي نفسه شقردي، ويعني ولد يعني شاطر وحرك وكذا، وما يقصر يعني قدام خالته يعني. فامه جت وفاتحت اختها في الموضوع، قالت لها يا ام تهاني اولدي حمد معجب بتهاني، واحنا نبي نتقدم لها، والرجل يبي يتزوجها، وهذه بنت خالته، وانتي بعد حسبة امه، ايش رايك؟ ام تهاني يوم سمعت هالكلام كان ردها رد سيء صراحة، اهانت الولد بشكل، انت منو وشلون تتجرأ وشلون كذا، مع ان هذا ولد اختها يعني. يعني لو ان تبي ترده او ترفض زواجه من بنتها يكون في اسلوب، يعني اسلوب ارقى من كذي يعني. مهما كان هذا يعتبر ولد اختها، فتقول يعني والله ما في نصيب، والله البنت تكمل دراستها مثلا، وهو يفهم عادي، اذا هو رجل فاهم يفهم، ومن حقها انها ترفض، لكن يكون في اسلوب يعني مراعاة لشعوره، يعني يكون في اسلوب يعني ارقى من كذي. لكن هذه امتهاني الله يهديها ادخلت فيهم دخله، انت منو وانت اللي فيك ما فيك، لا تحط عينك على بنتي، عيب عليك، ما ادري شنو، مو علشان ان امك اختي تتجرأ انك، بسم الله الرحمن الرحيم. الولد كان متعشم ان هذه خالته وحسبة امه، انها ممكن توقف معاه، يعني يمكن وضعه شوية انك ما عنده وظيفة، انه ما عنده الجنسية مثلا، ممكن ان هذه خالته انها تساعده يعني. شاف ان خالته لا، عكس اللي في باله بالضبط. المهم اكون بالطويلة، الولد حاشته صدمة مو طبيعية، سكروا الموضوع ومشت ام تهاني يعني زعلانة، والام زعلت ام حمد يعني، وقالت له خلاص يا ولدي ترى البنات كثير، واذا هي ما ترضى في اللي الف واحدة ترضى، وهذا نصيب. المهم راحت الايام وجت الايام، بعد 4-5 اشهر انست السالفة، صار عندهم حفل زفاف في منطقة الجهرة، فالخوات اللي هم ام حمد وام تهاني يبي يروحون مع بعض، يروحون للزفاف اللي في الجهرة، يلا خلينا نشوف من يوصلنا يلا كذا. قالت ام حمد يبا حمد فاضي ما عنده شغل وعطالي بطالي يعني، خليه هو اللي يودينا. قالت يلا، وتركب ام تهاني وام حمد مع حمد الولد المرفوض هذا، وصلهم للجهرة للزفاف. لما نزلوا وهو طالع من الجهرة بيرجع مرة ثانية لمنطقة العرضية، تذكر وعرف ان تهاني موجودة في البيت بروحها، هني شنو دار في باله؟ قال الناس الحين يعني أبو تهاني وأم تهاني وأهلها كلهم مشغولين في الزفاف، وتهاني كانت يعني جالسة في البيت لأن عندها دراسة أو امتحانات أو شيء كذي يعني. فقال فرصتي أني ألتقي فيها، لكن شلون؟ وهو شنو اللي كان مخطط له؟ أنا أقول لكم، راح إلى بيت تهاني، ضرب الباب، طلعت تهاني 93 ما في تليفونات وموبايلات وكذا، نادرا جدا اللي عنده. ردت عليه تهاني من وراء الباب، منو؟ قالها أنا حمد. قالت هلا حمد، نعم إيش فيك؟ قالها تهاني ترى توني لما نزلت أمك يعني في الزفاف كانت كأنها تعبانة شوي، تقول الله يخليك روح قول حق تهاني تلبس وجيبها الزفاف لأني أنا تعبانة أبيها توقف جنبي يعني، فأمك تبيك ضروري، تبيني أوديك لها ولا لا؟ هذه خافت على أمها، قالت خلاص خلاص انتظرني شوي. راحت فعلا تزينت وكذا، كانت مترددة تروح الزفاف عندها امتحان وكذا، لكن لما شافت أن أمها تعبانة ومحتاجتها قالت لا لا خلاص انتظرني. فعلا تزينت البنت وتغطت وطلعت، ركبت مع ولد خالتها حمد، ويطير فيها إلى منطقة صحراوية للبر. استغربت البنت وكذا، قالت لحنا وين؟ لأنه فعلا راح باتجاه الجهرة، لكن عدل الجهرة وراح إلى منطقة اسمها المطلع، منطقة برية الآن أصبحت يعني تو بادي فيها الإعمار السكني. البنت ما تعرف يعني في الأماكن وكذا، قالت لحنا وين؟ كأن احنا يعني عدينا المنطقة، هذه منطقة ما فيها أحد. قال اسمعيني أبا كلمك، أنا ترى تعمت أني يعني أستدرجك أني أطلعك من البيت، وعلشان أبي أفاتحك الموضوع، أنا أحبك وأنا بتزوجك وكذا. الولد شو اللي خطط له؟ خطط أنه يعتدي على تهاني، وعلشان هي يعني خلاص بعد ما يعتدي عليها تضطر أنه توافق الزواج منه، وأنه يحطهم أمام الأمر الواقع، أو أنه يخلي تهاني بعد ما يعتدي عليها هي اللي تضغط على أمها، ويعني بهالطريقة يبي يعني يحطهم في موقف يجبرهم فيه على الموافقة. البنت بدأت تخاف، وانت ايش قاعد تسوي وكذا. المهم يوم شافها انها رافضة الموضوع، رافضة ان يعني ان تحبه وان توافق على الزواج، نزلها في البر يبي يعتدي عليها. البنت بدأت تركض، اهربت منه في هالبر، والبنت مسكينة لابسة هالبدلة وكذا، ويقوم ويركب السيارة ويطاردها او يدهسها. خلاص قال انا الحين البنت ما راح اطيح شوري، وما هو قادر انه يمسكها يعتدي عليها، وقامت تركض في البر، وهذا يلحقها في السيارة، وعلشان يتخلص منها ويتخلص من الفضيحة علشان لا تروح تبلغ عليه قام ودهسها. لما دهسها قال خلاص انا مدام اني دهستها اول مرة، قام يرجع عليها ويمشي قدام السيارة ويرجع ساواها في الارض، لين خلى البنت تغطس في داخل هالرمال هذا. نزل من السيارة وقام وردم عليها التراب ورجع إلى البيت، ولا كأنه مسوي شيء، ما حد يدري إنه هو اللي خذاها، ما حد يعلم إن البنت طلعت من البيت وأمها في حفل الزفاف عند النساء وأبوها عند الرجال، ولا أحد يدري بالسالفة. المهم تروح هالساعات وتخلص فترة الزفاف هذا بالليل، والناس رجعت البيت، راح هو بنفسه وخذ خالته وخذ أمه ورجعهم للبيت، ولا كأنه مسوي شيء. شوي بالليل ويرن عليهم تليفون البيت، ولا أم تهاني تبكي، أتكلم أختها، ما شفتي تهاني؟ تقول لا والله ما شفتها. ليش؟ قالت والله من رجعت من الزفاف ما لقيتها في البيت، غريبة هي مستحيل تطلع بدون ما تقول لي وكذا، وين راحت؟ وكان عندها امتحان وقاعدة تدرس، ومبين يعني حاطة الكتب وفاتحتهم يعني، وين البنت وكذا. الأم بعد شوي رجعت دخلت غرفتها تدور، حست كأن البنت كانت متجهزة، كأنها كانت متجهزة يعني. خافت على بنتها، قامت تروح فيها الأفكار بعيد، وشو متجهزة وطالعة برا البيت رايحة عند منه ومن اللي خذاها. المهم لين الفجر طبعا الأبو استنفر يدور أبدا ما حصلها. ليه الصبح بلغوا رجال الأمن، بدت التحريات، وين راحت البنت وش القصة، حققوا مع الأب مع الأم، شنو عندكم يعني في مشاكل بينكم بين البنت؟ قالوا أبدا مستحيل، بنت في قمة الأدب والاحترام، أبدا ما عندها مشاكل البنت، وغريبة اختفاء هذا غريب، مستحيل إن أهم من نفسها مستحيل. الأبو يقول أنا أعرف أخلاق بنتي مستحيل. رجال الأمن بدوا يتوسعون في دائرة الاشتباه، قالوا زين اسألوا الأم والأب، البنت يعني ممكن لها علاقة بها؟ قالت مستحيل مستحيل، بنتي في قمة الأخلاق ولا عندها السوالف هذه. زين في مشاكل؟ البنت لها أعداء، أنت يا أبوها عندك أعداء، أنت يا الأم عندك أعداء؟ قالوا لا أبدا، تذكري قبل شهر قبل سنة أي شيء لازم تبلغونا فيه علشان إحنا يعني ما نغفل عن أي دليل. الأم قالت أبدا إحنا ما عندنا مشاكل، حتى يعني في العائلة ما عندنا مشاكل إلا قبل تقريبا 4 أشهر 5 أشهر صار خلاف بيني وبين أختي، وأختي ترى كانت معاي بالزفاف يعني، وبعدين أختي اشتبي بنتي تخطفها وكذا. قالوا ليش شنو الخلاف اللي بينك وبين أختك؟ قالت الخلاف استمر لمدة 1.5 شهر وبعدين تصالحنا على موضوع أن هي فاتحتني أن ولدها يبي خطب بنته وأنا رفضت. قالوا زين وبعدين يعني أنت رفضت الأم ولا رفضت الولد نفسه؟ قالت لا الولد كان موجود ويانا يعني ما تكلم. قالوا لها بالضبط أنت شنو قلتي لما رديتيهم؟ تقول بصراحة أنا يعني كانت ردة فعلي شوي كنت متنرفزة، ولما قالت لي أنا بديت يعني غلط على أختي وعلى ولد أختي، وقلت يعني أنت شلون تجرع وكذا، فهمتهم السيناريو اللي حصل. قالوا بس وين الولد هذا؟ قالت أي ولد؟ قالوا الولد اللي هو حمد. قالت حمد هو اللي وصلنا نفسه للزفاف وهو اللي رجعنا، مستحيل حمد. قالوا هو اللي وصلكم؟ لا أجل هو المشتبه الأول الآن. قالت ليش؟ قال لأنه هو يعلم أن البيت ما في أحد بعد ما طلعت وداتش الزفاف، هو عارف تحركاتكم. قالت هي فعلا صح. قال وين الولد؟ يدورون على الولد ولا موجود عند أصحابه، كان يرجف لما ألقوا القبض عليه، ألقوا القبض عليه معاها أصدقاء اللي كانوا في الديوانية، كلهم قالوا أنه فعلا كان في قمة التوتر، ما هو قادر يقعد على حيلة من الخوف، يعني يفكر يلتفت على الباب كأنه حاس أنه بيجونه. يوم شاف رجال الأمن وصلوا له خلاص عرف أنه انكشف، اعترف بالقصة وفعلا راحوا وطلعوا الجثة بعد عناء، لأن كانت المطاردة بالسيارة في منطقة برية والآثار كثيرة. المهم لين عرفوا وين مكان الجثة في الرمل اللي هو دافنها، والبنت الله يرحمها كانت مفارقة الحياة، وفعلا هو ما قدر يلمسها حتى أن ثيابها كانت كاملة ولا هي متشقق ولا شيء، لأن البنت هربت منه يعني. لكن الحقير هذا كان يطاردها علشان يبي يدهسها، وفعلا دهسها وقتلها ودفنها في نفس المكان اللي دهسها فيه. مالكم بالطويلة بعد حالته للمحاكمة واعترافاته والجثة والدنيا قامت ومأساة، كانت شيء مروع. حتى المدرسة اللي كانت تدرس فيها هالبنت كل الطالبات والأبلات حزنوا عليها حزن بطابور الصباح، الناس كلها تسولف عن هالبنت المؤدبة الطيبة الخلوقة شلون يحصل معاها هالموقف هذا. الله يرحمها هذا يومها، وتم الحكم على الولد بالسجن المؤبد. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة في قضية حصلت في الإمارات عام 2020 شهر 10. قضية بمنتهى الغرابة. في فتاة ما راح نذكر اسمها، هذه الفتاة منفصلة عن زوجها، ما هي مطلقة، لا منفصلة، عايشة بروحها وزوجها بروحه وكذا وخلاص انهم مقررين ان يتطلقون. لعب عليها واحد اسمه مبارك، شاب اماراتي، لعب على البنت وقاعد يقول له يعني اذا تطلقتي انا راح اتزوجك ومن هالكلام وهذه عاشت معاه قصه حب وبدا شوي شوي يضحك عليها لان عرف ان هالبنت تملك اموال، عندها فلوس، وهي تسولف له انا عندي كذا وانا عندي كذا، قال هذه فريسه سهله والان منفصله وفي لحظه ضعف ولحظة يعني ألم عندها وتبي تعوض حياتها وزوجها خلاص يبي يطلقها وهي خلاص بينفصلون، فلعب على الوتر هذا. شوي شوي بدأ يسحب منها فلوس، أنا والله محتاج سيارتي كذا وأنا ما أقدر أمر عليك أشوفك وكذا، ليش صج والله، وقال لها بس إن شاء الله إن شاء الله يعني في الأيام القادمة أنا راح يتحسن وضع، وقام يفلم عليها والله عندي عقارات ببيعها عندي كذا. المهم البنت قالت ما دام إنه عنده خير، ولكن المشكلة اللي عنده الظرف يعني آني الآن أساعده، هذا راح يكون زوج المستقبل، أو تشتري له سيارة. بعد فترة والله أنا محتاج فلوس وكذا وعندي ناس يطالبوني، أفع عليك وتعطي. خلصت الفلوس اللي عندها، قامت وخذت له قرض بضمان، عندها محلات ومشاريع يعني 500,000 درهم. شلون قنعها عاد أنا لا تسألون بهالسالفة، شلون قنعها، شلون الغبية بدأت تعطيه فلوس، والغبيات كثير اللي وقعوا ضحية لخدعة الزواج وخدعة الحب وخدعة التحرر، هذه كثير بالنهاية يطلع منصوب عليها وياخذ فلوسها ويرميها. المهم هذه بعد ما خلاص صارت بالفخة قام يطلع معاها ياخذها مني وياخذها مني. ذاك اليوم ما أخذها وين؟ إلى بر الفاية، هذا موجود في أبوظبي، وهذا على طريق يسمونه طريق الشاحنات، يعني ما حد يمر فيه إلا الشاحنات اللي يعني تنقل البضائع والشاحنات الثقيلة يعني. فالمكان هذا ما حد يجي، وخصوصا إنهم موجودين الساعة 2 بالليل على وجه الفجر. المهم ويدخل فيها طريق رملي، قال انا بنقعد ونتسامر ونحط لنا باسطة وكذا قالت له اوكي. هذه تسايرة ماشية وراه مثل الغبية. شوي وهم في وسط العلاقة ولا واقف عليهم جيب لاند كروزر ابيض، انا اقول له المعلومات هذه لاني أبي اللي يفتح حلجة يقول لي مو صحيح عشان أنا أوريه، بس ما راح أتكلم، راح أستر بعض المعلومات. وقف عليهم لاند كروزر ولا فيه 3 شباب، واحد اسمه مبارك، الثاني اسمه سالم، الثالث اسمه عامر. قام واحد فيهم وكتف مبارك العشيق، هذاك على طول انا مالي شغل انا مالي شغل، قالوا احنا نبي نعتدي عليها، قال اعتدوا عليها كيفكم، أنا ما عندي مانع، انا مالي شغل، هذه ترى لا هي زوجتي ولا هي اختي. علشان تعرفون ان في اضعف موقف يتخلى عنك، قال اعتدوا عليها عادي، انا ما عندي انا مالي شغل انا مالي شغل، خاف انه يقتلونه. ويقومون هالثلاثه يتناوبون عليها، اقتصبوها، والبنت تقاوم تبكي ماكو فايدة، في وسط بر من بيجيها. المهم بعد ما مشوا عنهم الشباب قامت البنت وبلغت، وجو رجال الأمن ومنه، قالوا والله ما ندري. المهم شلون تعرفوا على الشابين. الشابين بعد ما خلصوا جريمتهم يبي يهربون، واحد فيهم كان فاسخ ثوبه أو الكندورة أو الدشداش اللي لابسها، فلما جاوا بيهربون قال خل تولي، لأنها كان يحاول يقاومها وهذه كانت تقاوم وكذا، وتمزقت شوي هالكندورة هذه وصار فيها وصاخ وكذا، قال خلاص خل تولي يدنا ما فيها شيء. هذه كانت في موقع الجريمة، خذوها رجال الأمن. الحين كندورة بعد هم ترى مرات يوصلون للمجرم عن طريق الكندورة أو الثوب، لأن الخياط يبين، تروح الخياط تقول تعال هذا ثوب منه، هذا الخياط يقول لك لحظة شوي المقاس هذا عندي مجموعة 10، هذا الأرقامهم هذا وتليفوناتهم تنكشف حبيبي من الحين أقول لك. المهم هم رجال الأمن كان في بالهم إنه بياخذون الكندورة ويشوفون دام الخياطين حاطين أرقامهم ورا يسوون دعاية على أفاك، قصد يعني دعاية في الغولة من الخلف. زين، فرجل الأمن أول ما مسك الكندورة ولا فيها بطاقة بنكية، الحبيب هذا كان ناسيها داخل الثوب وناسي، لأنها مو بطاقته، بطاقة أمه، فعشان كذي نسى إن بطاقة البنكية مالت أمه كانت داخل الكندورة، ما أخذ يشحذ من أمه فلوس، يبي يسحب فلوس من أمه، وفعلا راح سحب وشروا فيها مخدرات وتعاطوا الشباب لين جو الموقع، شافوا هذا مبارك مع البنت واقتصبوها. هني على طول الأمر جايم لما شافوا هذا البطاقة البنكية باسم امرأة استدعوها وقالوا لها هذه كندورة منو؟ قالت كندورة ولدي فلان. أهلا وسهلا جيبوه. على طول الولد ما طول، على طول اعترف. يعني لو مو الكندورة مستحيل، رغم ان البنت اخذوها وفعلا ودوها الطب الشرعي وفيها اثار وفي مالكم بالطويلة. الولد اعترف معاي فلان وفلان وانا الثالث مبارك وسالم وعامر. البنت من اللي معاك هذا؟ معاي مبارك. من مبارك؟ والله هذا متعرف عليها وكذا، ولا مبارك هذا لاعب عليها لعب. مالكم بطويلة مبارك طلع في مظهر البريء انه كان يعني مجبور، ان هذول مهددين وماسكين ثلاث شباب وهذول اللي اغتصبوا وهو ما له علاقة، وهي كان طالع معاه برضاها فهو طلع من القضية، اما الشباب هذول راحت قضيتهم للمحكمة وكذا، وزوجها تدخل في الموضوع وطلع زوجته يبي ست الرجال وطلع. المهم الشباب في أول درجة انحكم عليهم 10 سنوات حكم، في التمييز تم تعديل الحكم إلى غرامة مبلغ تقريبا 20,000 درهم، واحد فيهم خذ 50,000 درهم، الثالث يعني بهالحروة يعني، ولكن تم يعني المحاكمة عليهم في سجن بالأشهر 3 أشهر و6 أشهر على موضوع التعاطي وعلى موضوع يعني الهروب من موقع الجريمة، يعني كذا شغلة طلعت مدة سنوات السجن اللي عندهم، يعني كل واحد خذ له أبو 9 أشهر سنة وشوي. الصدمة مو هني، هذه الصدمة اللي راح تقولون يا سبحان العادل. الاثنين من الثلاثة، الاثنين من الثلاثة اللي اعتدوا على البنت، اثنين اطلعوا وهم ما يدرون، اطلعوا عيال عم البنت، طبعا مو ولد عمها يعني خليص، ما يعني ولد عم ابوها، من جماعته، وهذه عائلة معروفة يعني الله يستر عليها، عائلة محترمة الصراحة، لكن هذول السفلة يعني، والبنت وتصرفها الأرعن. لكن من غرابة الموضوع أن بعد ما أعرفه وهذه منه وهذه من بنته، طلعت هذه واحدة من بنات عمهم تورطوا توريطة. لكن سبحان العادل علشان يخليك تحس بقيمة الناس، يعني بقيمة انك شلون تعتدي على بنت الناس. الحين هذه صارت قريبتك من بعيد وانت مصدوم، لو كانت اختك، لو كانت زوجتك، والخطأ اكيد لابد انه يلحق البنت. يعني ما ندري عن وضعها ويا زوجها، يمكن زوجها بعدها الله والخير. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليهم وانتهى الموضوع، وهذه القضية تم نشر جزء بسيط من الخبر في جريدة البيان الإماراتية في بداية الموضوع، أنه في اعتداء على فتاة في البر وكذي، لكن ما كانوا عارفين يعني تفاصيل الخبر نفسه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.